لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. تكفير في طوائف أهل البدع، قلنا هناك خلاف سائر في تكفير بعض طوائف أهل البدع مما ليس فيه إجماع عند أهل السنة، بل هو من مسائل الاجتهاد عندهم، كتكفير الخوارج ومتأخر القدرية والمعتزلة والروافض. احنا كنا لنا كلام شيخ الإسلام تامية، لأن موضوع الروافض في زماننا قد كثر الكلام فيه. فمن العلماء من يدخل هذه الفرق ضمن 72 فرقة، وبعضهم يخرجها من هذه 72 فرقة. يعني إذا لدليل على اتفاق العلماء في الجملة على أن 72 فرقة من فرق الأمة دول مش كفار، إلا من كان منافقا في الباطن، كان يدعي الانتساب للإسلام وهو كافر. لو قلنا هذه الفرقة خارج 72 يبقى دي حكم عليهم بالخروج من الملة، يعني لا هم من أهل الفرقة الناجية أهل السنة ولا من 72 من فرق الأمة، يبقى دول إيه برا الإسلام بالكلية. إنما قلنا متأخري القدرية، قلنا كتكفير الخوارج ومتأخري القدرية والمعتزلة، لم نقل كل القدرية، لأن غلاة القدرية الذين يقولون إن الله لا يعلم الأمور حتى تقع هؤلاء كفار باتفاق، لأن انتشار العلم بصفة العلم لله وأن من ينسب إلى الرب عز وجل الجهل فهو كافر، هذا منتشر معلوم بين المسلمين بالضرورة. وكذلك غلاة الرافضة الذين يقولون علي هو الله أو غير علي رضي الله عنه، البعض من المشايخ يجعل كلمة الغلاة مش ضابطها مظبوط، لما يقول ما هو الرافضة يغالون في علي، ما احنا عارفين، بس اصطلاح أن الرافضة طوائف، غلاة الرافضة الذين يؤلهون عليا أو غير علي أو يقولون بالنبوة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الرافضة الذين يسبون الصحابة ويغالون في علي. بس ده الغلو دي مش ايه، مش وصل التأليه، ولو كان هناك غلو في الأئمة يلزم منه التأليه أو يلزم منه أن يوصف بصفات الرب عز وجل، لكن لازم المذهب ليس بمذهب. فإن لم يلتزم بأنه يعتقد أن عليا إله أو رب أو من دونه من الأئمة، فلا يلزم من ذلك أنه كافر، ككفر من قال أن عليا هو الله أو أن الحاكم بأمر الله هو الله أو أن الإمام هو الله أو قال بنبوة الباب أو بنبوة البهاء أو بنبوة أحد من الأئمة. طب نقول مصحف فاطمة الذي عند الرافضة وأنه جبريل أتاها فكان يقول لها هذا الأمر، هم هذا الأمر إن اعتقدوا أن هذا المصحف بمنزلة القرآن تماما وأنه متضمن لوحي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة كان كفرا، وأما إن كان على سبيل المواساة وأن هذا المصحف أو ما كتب في الصحف المنسوب لفاطمة وأن جبريل كان يواسيها وذلك على غير النبوة فلا يلزم التكفير. يعني إيه؟ يواسيها ما أنا بتكلم الكلام ده صح، هتكلم على كلام ده نبوة لفاطمة ولا لا، فبيقول لك ده نازل لجبريل وهو كلام كذب طبعا أصلا. أنا لا إله إلا الله، احنا بنتكلم على انهم بيعتقدوا ايه، بيعتقدوا ان نزل عليها وحي زي القرآن اتحط مع القرآن يبقى دول كفرة. لكن اذا كان بيقولوا ان جبريل بيقول هم كده بالكذب والزور والباطل ان جبريل كان بيواسيها في موت الرسول صلى الله عليه وسلم لغاية ما ماتت، وان ده اللي اتكتب من كلام اللي منسوب لها عن جبريل مش وحي وإنما مواساة، فده ما يلزمش منه الخروج من المله. يعني يعتقد ان جبريل على غير النبي يعني ممكن ينزل على واحد عادي غير النبي اهو. نزول الملائكه وخطاب الملائكه جبريل بالذات ماشي، ما جبريل كلم سيدة مريم وجمهور العلماء لا يرون نبوتها، يعني في خطاب من جبريل لبعض البشر لا يلزم منه نبوة. ما انا بقول لكم اهو الجمهور بيقول خطاب جبريل لفاطمة لمريم لا يلزم منه ايه نبوة. فهنقول نشوف هما بيقولوا ايه عشان ما نبادرش الى الله اكبر ان هم اعتقدون نبوة فاطمة. لو حد قال فاطمة نبية ويأتيها وحي كوحي الانبياء يبقى خارج من الملة. بينسب اليه من ينسب الى علي علم الجفر، علم غيبيات معينة، زي ما بينسب للدسوقي والبدوي ونحو ذلك. هذا الكلام حقيقته كفر ولكن يحتاج الى إقامة حجة. الطعن في ابي بكر وعمر في خلافتهم حقيقته تكذيب بفضائلهم الثابتة في القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة الكلام كفر لكن لا يكفر قائله حتى تقام عليه الحجة. ولذا عامة الرافضة عامة اهل السنة لا يكفر. الرافضة الذين يقولون بتحريف القرآن او باتهام عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، فهؤلاء كفار نوعا وعينا. نقول كذلك غلاة الرافضة الذين يقولون عليه هو الله، او الدروز الذين يقولون الحاكم بأمر الله هو الله، هؤلاء ايضا كفار خارج الاثنتين وسبعين فرقة باتفاق. لكن الرافضة الذين يسبون ابا بكر وعمر ويكفرونهم ويطعنون في خلافتهم وهم شيعة ايران والعراق وغيرهم دلوقتي للأسف شيء انتشر في كل حتة دلوقتي. الشيعة خلاص انتشر بقوا في اليمن وبقوا في المنطقة الشرقية في القطيف والكويت وغيرهم في كل حتة بقوا ايه ممن يسبون ابا بكر وعمر. هؤلاء في تكفيرهم خلاف بين اهل السنة فهم يقفون على حرف، فمن العلماء من يكفرهم. كذلك بعض طوائف اهل الحديث تكفر الخوارج، وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يكفرهم بالعموم، وان كان منهم من هم كفار في الباطن. دي مسألة بقى مبنية ان هو اعتقاده في الباطن كفر منافق، هو ده اللي متفق على خلوده في النار وتكفيره عند الله، لكن انا هو ما اظهرش الا ايه الا الرفض الا البدعة، يبقى انا بدعه او اظهر بدعة يعني تقول الى الكفر يلزم منها الكفر، يبقى لابد من اقامة الحجة اولا. هذه مسألة اجتهادية عند اهل السنة، بس للعلم كلهم متفقون على ان من لم تقم عليه الحجة لم يكفر، اعني المعتبرين من علماء اهل السنة. لا تغتروا بالمتأخرين ممن لا يعذر بعدم البلاغ، ممن لا يعذر بالجهل في هذه المسائل، او البعض يظن ان هذه المسألة مختلف فيها عند اهل السنة. المسألة دي اصلها قول الله عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذه قضية لا نزاع فيها انه لا يكفر احد حتى تقام عليه الحجة الرسالية. اللي بيكفروا بدون الحجة الرسالية ما ردهم في ذلك الى قول المعتزلة بأن حجة الرسل غير لازمة وأنه تكفي في ذلك الحجة العقلية. الحجة العقلية بقى بيدوها غطاء علمي وسلفي لما يقولوا الفطرة أو ميثاق الإيه عالم الذر وهم في ظهر أبيهم آدم، ويقولوا أن دعوة الرسل في الشرائع، أما التوحيد فالحجة قائمة بالميثاق الأول وبالفطرة، ويجعل ذلك حجة دون دعوة الرسل. اللي يقول كده ضال مبتدع. مشايخ يقولوا الكلام ده يقولوا في خلاف. هذه المسألة عند المتأخرين فيها اضطراب يرجع فيها إلى الأئمة الكبار عبر الزمان، وأكثر من فصل في هذا الباب شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أكثر من نقل عنه في هذا الباب من التكفير وعدم التكفير، يعني أكثر من تكلم في هذا الباب شيخ الإسلام. لذلك المسألة دي ليس فيها خلاف حقيقي معتبر، أعني مسألة عذر من لم تقم عليه الحجة أو عدم عذره، أعني لا خلاف بين أهل العلم من المعتبرين من أن من لم تقم عليه الحجة في مسألة ضل وانحرف فيها ولو أتى ببدعة وبقول كفري لا يكفر حتى تقام عليه الحجة. أما في بعض العلماء من أهل السنة بيكفر هؤلاء إزاي، يقول إن دول قامت عليهم الحجة، يبقى الاختلاف هيكون في تحقيق الايه المناط. هذه مسألة اجتهادية عند أهل السنة اللي هي تكفير بعض طوائف أهل البدعة، لذلك لو أن عالما كفر الخوارج لا يرمى بالبدعة، وكذلك لو أن عالما آخر لم يكفرهم لا يرمى بالإرجاء. الخلاف فيها سائر كالخلاف في تكفير تارك الصلاة. ما هو ده اختلاف في توصيف في تحقيق المناط، ولا نشك أن هذا العصر هو زمن الجهل بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إنما ينزعه بقبض العلماء، فإذا قبض العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، بقوله عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يقل العلم وأكثر الجهل. تيجي أنت تعذر في زمن الصحابة ما تعذرش دلوقتي؟ ده يبقى عجب عجاب والله. اللي يقول الخلاف في ترك الصلاة أو في هؤلاء أهل البدع خلاف غير سائر ويضل المخالفة وهو منحرف أيضا مبتدع. الراجح في هذه المسألة الإجدادية أن أقوال هذه أن أقوال إيه بقى الراجح فيها الأقوال دي؟ أن أقوال هذه الفرق أقوال كفرية، لكن لا يكفر المعين منهم حتى تقام عليه الحجة، فكفرهم كفر نوع وليس كفر عين. يعني مش معناه أنه مش أنه عمره هيتكفر، لكن ممكن يكفر بعد ايه؟ بعد إقامة الحجة من أهل العلم. ممكن يكون كافر عند الله. ممكن يكون كافر عند الله فعلا، إنه بلغته الحجة وهو الذي أعرض عنها، حتى ولو فاكر نفسه ايه؟ مؤمن كامل الإيمان. الجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم، فهذه الفرق الخوارج والمعتزلة ومتأخر القدرية والروافض، الجمهور على عدم تكفيرهم بالعموم، بل يكفر من قال ببعض أقوال الكفر بعد إقامة الحجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن طوائف من أهل البدع كالخوارج وغيرهم، كالرافضة أيضا، ونحن جبنا النص إن الكلام ده كان فين؟ كان في الرافضة وفي الخوارج. قال وأما تكفيرهم وتخليدهم، تخليدهم في النار يعني، ففيه أيضا للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج المارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم. الصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضا، بل شر من أفعال الكفار مع المسلمين. يعني الرافضة والخوارج بيقتلوا من أهل السنة أكثر من قتل الكفار المسلمين، أو بطريقة أبشع، هي من جنس أفعال الكفار، هي أيضا كفر الأفعال دي، إنه بيستحل يقتل مستحلا، لولا التأويل لخرج من الملة. قال وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم والحكم وتخليده في النار موقوف على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعيد، بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له. وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص المخالفة لما يراه، ولا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث بذلك، فيطلق أن هذا القول كفر، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها دون غيره، ويكفر من قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها. إيه التي يكفر تاركها؟ حجة الرسالية المقطوع بها، وإلا فالحجة الرسالية الظنية كحديث مختلف في صحته أو حديث صحيح متفق على صحته لكن ليس متواترا ولا قد أجمع العلماء على صحته وعلى يعني علم من الدين بالضرورة ما مضمون ما فيه، فهذا ليس كذلك. أو الحجة العقلية لا تصلح في هذا الباب، أعني أيوه تفرق. في حديث صحيح نقول صححه الترمذي، وفي حديث متفق على صحته رواه البخاري ومسلم، الدرجة واحدة؟ لا ماشي كده. بتاع الترمذي ده لو جه الشيخ الألباني قال لك ده ضعيف هنقول ده ضال مبتدع؟ لا ده عالم اجتهد مش كده. هيجي واحد يقول لي حديث متفق عليه ده حديث موضوع، اقول له انت ضال مبتدع، بس ما اقولوش انت ايه كافر الا لو الصلوات الخمس مثلا، حاجه في صوم رمضان، حاجه مع مضمون الحديث معلومه دين بالضروره، اللي خلفه يبقى زي اللي خلف القران. يقول ابن القيم رحمه الله: الفاسق باعتقاده اذا كان متحفظا في دينه، فاسق في الاعتقاد يعني مبتدع بسبب بدايته، لكن هو سلوكه العام يقول لك ان الراجل ده ما بيكذبش، بيخاف ربنا، بيصلي. خوارج بتوع عمان مثلا اباضيه، الناس يقول لك ده انت عملت فيه ايه، وتقول له حصل كده ما يكذبش، عشان كده هو متحفظ في دينه، فان شهادته مقبوله وان حكمنا بفسقه كاهل البدع والاهواء الذين لا نكفرهم. اسمع: كالرافضة والخوارج والمعتزلة ونحوهم، ده هيقبل شهادتهم اذا كانوا ايه عندهم ديانة، ومش هيقبل شهادتهم في حاجة فيها نصرة لبدعتهم. هذا منصوص الأئمة. قال الشافعي: اقبل شهادة اهل الاهواء بعضهم على بعض الا الخطابية، فإنهم يتدينون بالشهادة لموافقيهم على مخالفيهم. يبقى الشافعي رحمه الله ده الخطابية دول طائفة من الرافضة، ليه بيرد شهادتهم؟ عشان ايه؟ بيستبيح ان اللي يوافقه يشهد له بالباطل، فعشان كده رد شهادتهم. وللعلم يعني في زماننا بكل سهولة ترد شهادة الرافضة بنفس العلة دي. الرافضة كرههم لأهل السنة النهاردة ما حصلش، وبالتالي يستبيحون الكذب عليهم اللي يخليهم كلهم زي الخطابيه عند الامام الشافعي. لكن كاصل اديكوا سامعين النص من مين؟ من ابن تيميه وابن القيم نقلا عن الشافعي، عشان لما جه حد يقول ان الكلام ده ما فيهوش خلاف والرافضه دول كفره كفره وما فيهمش نزاع، هذا الكلام ليس كلام جمهور اهل السنه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.